وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وتكلمنا عن الريح بأنه يدينا النفس والأكسجين ودبيل الحياة وما يستغنك الإنسان عنه أبدا. وبعد ذلك يعطينا إيه؟ يعطينا المية، لأنه هو اللي بياخد بخر الإيه المية ويطلعها تسعق السحابه وبعدين ينزل ماء عادي نشرب منه ونروي زروعنا وحيواناتنا تشرب إيه؟ تشرب منه. طيب وبعدين أم قال لك يبقى إذا النفس بالحياة عندنا وبعدين بيطلع للمية اللي حنشربها والمية اللي بتنزل دي هتديني الزروع اللي هاكلها. يبقى إذا الهواء بيعمل إيه بقى؟ النفس والمية اللي هنشربها والزرع اللي احنا هناكل منه. يبقى ادي الحكم ده، ادي المهمه. المهمه الثانيه ان الريح بيحمل لقاح الاشياء، يعني يحمل لقاح الذكر للانثى. يمكن يحمل الريح لقاح فيه، احنا طبعا ما نعرفش ذكر المانجا، نعرف ذكر الجمل صحيح، انما ما نعرفش ذكر الايه ذكر المانجا، ما نعرفش ذكر القصب. الله، يبقى بيجيلنا الايه من اصول الحتت اللي فيها في بيئه الطبيعيه يسال هيقوم يجيب في الزهور. والدليل على ذلك ايه؟ ان الانسان لو نظر الى جبل اجرد مفيش فيه خضار ابدا، ثم امطرته السماء مره تمطره مره، تمشي بعد اسبوع تلاقي الجبل ايه اخضر كله. منين ده اخضر؟ البذور دي جت منين؟ اهيب من ما حمله الريح وبعدين الجبال صبته فنزل وتساقط فيها، لان الريح بتحمل الخفيف تضروه. احنا طبعا عارفين الغله لما بنترشها في بلادنا يقوم الراجل يجي ايه يدري، يدري يعني ايه يعملها ذر، ياخد البتاع كده ويطلعها لفوق يقوم ينزل الثقيل تحت خلاص، والقش كده يجي لوحده في جنب والسفوح يطير في الجو. ادي الايه كويس. فالحق سبحانه وتعالى بيدينا في الريح اشياء كثيره، نفس نتنفس ادي واحد، ميه تنزل ادي الثاني، الميه تنزل تروي الارض وتطلع بيها ادي الثالثه. يبقى مقومات الحياه في ايه؟ في الهواء كله. مقومات الحياه في ايه؟ في الهواء. ولذلك لما حبوا يعرفوا القيمه بتاعته قال لك هات قصريه وحط فيها كيلو تراب وازرع فيها شجره والشجره تكبر ومش عارف ايه وتبقى قد كده، انزل اللي طلع من الشجره دي وانزل التراب، طب الشجره جابت قد التراب كم مره؟ قال لا، قال لك اه ده النبات بس بيدي علشان ايه؟ نذوب الميه وناخد البتاع، يبقى كله من الهواء. 95% من وزن النبات جاي من الايه؟ ولذلك احنا لما نتكلم عن واحد رزقه واسع يقول لك يا عم ده بياخد من الهوا كده، بياخد من الهوا. شوف في كاليفورنيا عملوا ايه دلوقتي؟ عملوا اسلاك وحطوا عليها النبات وعملوا مجرى ميه صغير كده للايه؟ للجزر بس، والباقي ياخدوا من الايه؟ من الهوا. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل في الريح دي ايه؟ يبقى يجيب لنا المطر والزرع ناكله وبعدين فيه يلقح الايه؟ يلقح النبات. فاذا قال الله ريح لوحدها تبقى في شر، واذا كانت خير يقول رياح وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، انما كلمه ريح ريح صرصر عاتيه ريح العقيم. اذا افردت احنا بقى يقول ايش معنى يعني لما يقبل؟ ام قال لك لان برضه الهوى ده له ميزه اخرى في ثبات الكون. الكون فيه جبال وكون فيه عمائر بنبنيها وتبقى ناطحه سحاب، لو الهوى دي من جهه واحده تميل تقع، انما كون الهوى ده من كل ريحه عامل فيها ايه؟ عامل فيها توازن. اذا فالهوى ايضا هو اللي عامل الجبال ونصيبها، لو الهوى دي من ناحيه ثانيه يروح قلبها، انما الهوى من هنا والهوى من هنا هو اللي عامل الايه. يبقى الهوى له كم فايده بقى؟ والريح ده له كم فايده؟ نفس، ماء، جموع،

بحيث تدخل اجزاء المطلوب في المطلوب ايه مطلوب فيه. يقول لك ايه هناك ايه الحمد لله الذي وهبني على الكبر. يقول لك يقاس تسر لك الذي ايه مع الكبر. طب يقوى على ثلاث حروف ومع حرفين كيف يتوق الحرفين ويجيب لي حرف زي يجيب مبلغ كبير كده. طب ما يعني يقول لك اصلا برضو مش فاهم الحمد لله الذي وهبني على الكبر اي مع الكبر. الكبر مظلة العقل ما ينجبش. طب يحمد ربنا اللي ايه اللي جاب له على الكبر ولد مش معه. قال لك لا الكبر كبر الشيء ليمنعه الايه الانجاب. ولكن قلاقه قدره الحق تتعلب على الكبر. يبقى اذا تجي على ما تجيش ايه ما تجيش عنه خلاص كده. وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم. وان فسر ولكن لا يوم مغفره مع ظلمهم. يقول لا ما تسعرف بس مع كده تقول لأن ربك لذو مغفرة الناس مع ظلمهم. يعني ان الذنب كان يقتضي العقوبة ولكن مغفرة الله علت على العقوبة. يبقى كل حاجة تغيير الحرف ده له ايه له معنى. وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة. الصاعقة الصوت المزعج يأتي من أعلى وتصحبه إما نار حارقة أو ريح مدمرة. هذه الصاعقة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام. يا سلام فما استطاعوا من قيام. ساعة ما تيجي حاجة تفزع الواحد يوم يريد يهرب منها يهرب يعني يجري كده ويسيبها يتم من الشيء اللي هيتعبه يسيبها. قال لك ده ما يقدرش يهرب ده ما يقدرش يقوم من مطرحه ما يقدرش يقوم. فإذا كان ما استطاعوش قيام يبقى ما استطاعوش الهرب من باب أولى لأن القيام أهوى من الجري وأهوى من مش عارف أهوى. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. يعني يمكن حد تاني يجي يمدهم بالنص ده ولا لهمش يتجهم. وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين. اللي قعد فيهم 1000 سنة دول كلما دعوتهم لهم عملوا ايه جعلوا اصابعهم في اذن واستكثر في ابهم واصروا واستكبروا اسمه لحد ما زهقوه فدعا عليهم رب لا تذر على الارض من الايه من الكافرين غيره. وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين. فاسقين مأخوذة من ايه؟ فسقت الرطبة البلح لبناء الرطبة له مراحل وهو لسه اخضر. المرطب وهو اخضر بنسميه الرامخ مش كده تعرفوا الرامخ ده؟ يسقط ضروري ما يقعدش على الجنون لانه ما عادش يطلع النور. وبعدين يتم ينمو الى ان يبلغ حد النمو ما عادش يزيد عن كده. شايف ما يبلغ حد النمو ولا يزيدش عن كده يبتدي اللون يجيله بقى اصفر ولا احمر. وبعد النوم ما يجيله يقعد يبتدي يرطب. يرطب يعني يعمل قشره ايه؟ تمسلك عن الحاجه اللي جوه. لانك لما تاكلها تروح نسج القشره انت كده وظالفها. يبقى لما رطب جات له مائيه. لما جات له مائيه يبقى فيه غذاء وماء. ولذلك لما نيجي نقرا القران بقى في ستنا مريم وهز اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. الله كلي واشربي ايه ده؟ هي كانت بس الرطب. قال لك لا ما هو الرطب فيه المائيه. ما دام فيه المائيه هيدي لها الغذاء ويدي لها الايه؟ يديها الايه المائيه. طيب كويس كده. لما يجي الجئه جافه يقوم بعد ما يرطب القشره ما تنسلخش عن الثمره. تنشف عليه. وعلى مقدار جفاف البيئة تطلع التمر بقى. يقول بقى ده أبريني وده مش عارف ايه اللي تبقى دي الزلطة القشرة لازقة فيها قبل. وفيه مرة تبقى الريشة ايه عايمة عايمة يبقى الجفاف مش ايه هذه الايه المراحل. فاذا الحق سبحانه وتعالى وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين. يبقى فاسقين ده من ايه؟ من فسقة الرطبة. فسقت يعني الرطبة الثمر الزرعية طلعت من بره وثبت الايه الرطبة. فكأن تشريع الله غشاء يحتاج الثمرة. فإذا خرجنا عن تشريع الله يقال فسقت الرطبة فسمي الفاسق ايه فاسقا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الله السماء بنيناها البنى ده يتطلب ايه؟ يتطلب العملية اللي بتكمل فيها ايه؟ مكين ابن وتب معنا كده طوبة على طوبة على طوبة على طوبة. طب وش معنى قال في السماء بني وفي الارض فراش؟ قال لك لان الارض فراش بيتغير. مرة يبقى فراش عالي مرة يبقى فراش مرة نفحر فيها مرة نفحر مرة ناخد حجارة نعمل بيتغير. لكن السماء اللي انبنت ولا تغير هتفضل كده زي ما هي. ده يناسبها البناء والارض يناسبها الايه الفراش. هناك بيقول ايه الضحى والليل ده ده اللهم طه والسماء وما بناها مش كده كل في السماء بناء كل في السماء بناء والارض يبقى ايه يبقى فراش والارض فراشا فنعم الماهدون. يعني هيئناها تهيئا يريح الساكنين فيه. زي المهد ما بنعمله للطفل. الطفل اللي ما يعرفش اي حاجه ما يديكش اي حاجه يقول لازم الفراش بتاعه مهدوله علشان ما نلاقيش فيه برغوث ما نلاقيش فيه حشوه تقعد تقليه وما يقدرش يقول حاجه هو هيقدر يقول حشوه دي وما يقدرش. يبقى بنعمل الايه معنى من هذا يعني بنمثل له الحياه اللي ما فيهاش معكرات لحركته. كذلك الارض انتم كلكم بالنسبه لها كطفل فما خدناكم الايه ما خدناكم الايه الارض. والناس حتى تجي اللي في الجبل هو جبل تلتفت تلاقي برضو لما يجي نبي يروح عامل شويه كده وشويه كده وايه وينام. يجي مثلا والذلك يقول لك ايه فراش المصعب الوطيء يبقى حصل ينام ايه وينام عليه. والارض فرشناها فنعم الماهدون. والفرش ده عادة نشيله نفرشه. يبقى الأرض عرضة للتغيير إنما السماء مش عرضة للتغيير. ومن كل شيء خلقنا زوجين من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الهنا في آية تانية يقول فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما ايه لا يعلمون. كلمة ومما لا يعلمون جعلتنا ننتظر زوجية ما نعرفهاش. وبعد ذلك تقدم العقول في البحث في الكون بتدينا هذه. فأول ما ابتدأ ننام وجدوا ان المطر ما يمكنش يكون الا اذا في تلقيح ذرة وبعدين انتهت الى الكهرباء. سلك موجب وسلك موجب ما يديش لازم سلك موجب وسلك سالب تحط فيه الطاقه. لو الاثنين سالبين ما يجيش لو الاثنين موجبين ما يجيش. ولما بعت موظف الذره برضه لقاها برضه كده يبقى عمال ما يتعلم الزمن عمال بايه بيدينا اشياء كانت العقول لا تطيقها زمان. لان الامة العربية كانت امة امية ما لهاش نام من الثقافة. فلو ان نجيب بقى حاجات مش موجودة في الكون ولا يغرفوش اللي قوى يمكن كان ينصرف عن اصل الدعوة. ولذلك اقول حق سبحانه وتعالى في الاغراس

وبمجرد ما تموت يبقى قيامتك قامت. يبقى إذا العقاب يجي في هذه اللحظة، ممكن يجيلك العقاب وانت على المعصية. يبقى لو أن يبقى إذا الناس لما تغفل عن العقاب تبتلي على المعصية، والناس بتكسر عن الطاعة لما ما تستحضرش الجزاء على الطاعة. لكن لو أن الإنسان استحضر الجزاء الحر على الطاعة لعتقها، ولو أنه استحضر الجزاء المر على المعصية لا نفر منها. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، كذلك أي كما حصل لمن تقدم وحصل لهم اللي حصل به الصعقة والريح العقيم وكل ده، انتظر في قومك ما تزعلش، كل اللي عملوا هيجيبهم ايه. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولكنني في أمتك رحمتهم مهما كانوا أفرحت. ليه؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. ليه؟ لأنك أنت كل ساعة تقول أمتي أمتي أمتي أمتي، وما كان الله ليخزيك في أمك، لأنه قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. كذلك أي كمثل هذا الجزاء الذي سبق في الرسل مع أعين، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يجيبوا له أي حاجة عشان إيه؟ طيب، ولذلك أنا ربينا زمان على كلمة ساحر دي. طب يا ناس ما دام بتقولوا ساحر وسحر القوم ليؤمنوا به، طب ما كان يسحركم في الخلين يعني. ما كنتوش امنتوا تامنوا بنت الخلين غير بيسحر، انما بقاؤكم على اللبن معه دليل على انه ما سحرش حاجه. اتواصوا به يعني هرفعوه كده من اول كده يتواصوا. وصف الناس قالوا من جاءوا النبي كذبوه، يقولوا ده ساحر، يقولوا ده مجنون، يقولوا ده كذا، يقولوا كذا وكذا، ما حصلش. اتواصوا به بل هم قوم، لا ما طوصوش، بل هم قوم طاغون. والطاغي هو الذي يتجاوز الحد الطغيان. فتول عنهم، اعرض عنهم، لانك انت مش مطلوب منك انهم يقابلوا بيك ولا بمنهجك، انت عليك البلاغ فقط. ولذلك يشرحها فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. مش كده؟ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو كنت عايزهم يؤمنوا كنت خليتهم يؤمنوا زي السماء والأرض وكل حاجة في الكون. إنما اللي مش عايز قالب، أنا عايز الإيمان بقلوب. إنما قالب ما كنت أخبر قالب ده وأعمله وأخليهم غصب عنهم. فتولى عنهم. فما أنت بملوم، إن أنش مش حلومك، بل احنا بنلومك على انت بتبقى لعلك باخع نفسك ايه لما يؤمنوا بهذا الحديث. احنا بنلومك على كده، بيبقى بنلومك اللوم مش عليك، ده الام لمصلحتك. وجدت لما يقول له عبس وتولى ان جاءه الاعمى، الاعمى ابن ام مكتوم رايح يستفسر، رجل مسلم واعمى وجاي يستفسر، يقول يسيبه يصرف نفسه عنه ويروح يتكلم مع صناديق قريش، لانه فهم لما صناديق قريش يؤمنوا الاتباع يؤمنوا وياه، انما ما هو ده مؤمن. يبقى بيلوموا ليه؟ ده بيلوموا لصالحه. ما لا تكلف نفسك ما هو مطلوب منك. ليه؟ لانك انت هتتعب نفسك وانت مش مطلوب منك الا ان ما عليش الا البلاغ. وتولى عنهم فما انت بملوم. والمطلوب منك ان تذكر، مش الناس اللي انصرفوا وتتولى عنهم برضه تقول لك ايه؟ ذكر. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولو أن المؤمن يسمي ماسك على الإيه؟ على الإيمان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق، مادة الخلق هي الإيجاد على غير مثال سبق، ويكون من عدم. وكلمة خلق دي لم يحرم الله خلقه منها، ولكن هو أحسن الخالقين. من لم يقول احسن خالقين يبقى في خالق، في خالق بيجمعهم على خالقين مش وحده بقى. قال لك لان كل واحد يبرز شيئا من عدم بسميه خالق، لانه ابرز شيئا لعمل القبان للرمل بسميه خالق. لكن انا احسن الخالقين. ليه؟ لان الخالق من البشر لاي صنعه من الصناعات خلق من موجود، يعني الماده بتاعته الخام موجوده، لكن انا خلقت من غير موجود، يبقى انا احسن الخالقين ولا لا؟ شيء اخر ان خالق اي صنعه موجوده من عدم يخلقها مجمده على ما خلق، ما تكبرش وتنمو وتولد ويجيب كوبايتين نحطهم ورا بعض كده ويتناسلوا، ما فيش. يبقى انا احسن ايه؟ احسن الخالقين. ساعه ما ربنا يجيب جامع معاه وهو خير الرازقين، لان بقى اللي بيزرع لي ويجيب لي ومش عارف ايه بقى، اللي بيديني اجرتي مثلا اديني رزقي، يبقى مديك الرزق اللي تعيش منه، لكن ربنا خير الرازقين لانه ادى اللي هيديك الايه؟ هو اللي اداه النعمة، وهو اللي اداه العملية، وهو اللي اداه الغنى، وهو اللي اداه كل حاجة. يبقى الله لم يضن على الخلق بهذا الوصف، ولكنه قال أنا أحسن الخالقين، خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شو معنى الجن والإنس؟ طب ما هو برضه خلق الملائكة للعبادة. قال لك أصل الملائكة ملهوش إلا العبادة، يعني ما لهمش خيار في انهم يعصوا، لا يعصون الله ما امرهم. اذا هو بيتكلم في المختارين، يتكلم في المختارين. طيب يجي بعض العلماء يقول لك وقدم الجن على الانس لان عباده اما سريه واما جهريه، وعباده الجن سريه فلا نراء فيها ولا ايه، ما بيعملهاش يعني مباهاه، ما فيش رياء يعني، ولكن عبادة الإنس منها السر ومنها الإيه؟ الجهل، وقد يدخلها الإيه؟ الرياء. أنا بقول له يا شيخ مثلا، أنت بتقول هذا الكلام، هي عبادة الجن سر علينا إحنا صحيح، لأننا مش شايفينه حد، عابد ولا مش عابد إحنا شايفينه. وبعدين هل هي على جنسيه سريه؟ يبقى الجن عايشين الجن يعني، يبقى اذا الجن ما تقوليش عبادته سريه، هي سريه علينا ولكنها جاريه على جنسه، يبقى ما يقتربش منه. ثم لو قرات القران بالاستيعاب لوجدت ان الجن خلقوا قبلنا والجن خلقناه من قبل، يبقى اذا هو قدم الجن لان خلقته من الايه؟ الأول. وأن اللي حيلهي الناس على البتاع الشيطان اللي هو من الايه؟ اللي هو من الجن، إلا إذا كان من الايه؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يبقى ده كلام معقول. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى ليعبدون؟ إلا للخلق. خلقهم عشان ايه؟ العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة هي طاعة العابد للمعبود في أمر أو نهي. طيب مطلوب الله في العبادة، العبادة الحق اللي يقبلها ولا لا؟ والعبادة الحق ما بتصرفش من كل واحد، كل واحد بيقعد على قد روحه، لكن الله يريد العبادة الايه؟ بالحق. طيب الناس بشر، والبشر منهم رسل، والرسل لهم عبادة، وخاتم الرسل لهم خاتم له العبادة، يبقى من الذي يحقق المراد للحق في الكون كله؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الناس بشر ومنهم من يطيع ومن يعصي، خلاص. وبقوا أنبياء، سيد الأنبياء وخاتمهم وإيه؟ سيدنا محمد. يبقى عشان ما حدش يقدر يحقق العبودية المرادة لله إلا مين؟ وده اللي خلى الناس بقى يتطرفوا